تقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف أنه عندما قال له أخوه انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، قال إذا خطر على المرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل، فإن لا يقرب إلى أن يدعو بينهن. فالنظر إلى الخاطب المخطوبة لا بأس به من غير حلوى. وجاءه رجل فقال له زوج امرأة، يعني أراد الزواج بها أو عقد عليها، قال أنا رأيت إليها، قال لا اذهب فانظر إليها. هو مسلم صحيح، هذا لا بأس به، بل هذا من أسبابه الأمن بينهما، النجاح بينهما واستقامة النجاح بينهما إذا تيسر ذلك. بل إذا تيسر إذا سمح له أهلها بذلك من غير حلوى، بل مع وجودها محرمها أو أمها أو نحو ذلك مما تصوره من منافعه الحلوى. قد ذكر جابر بن عبد الله بن خالد رضي الله عنه أنه خطب امرأة فأراد أن يعرفها أن ينظر إليها، قال فجعلت اتبع النخل وهي في النخل بين بعض الأنصار، نخلة يرتدي لها وراء النخل حتى رأى منها ما أعجبه فطبعه. فالمقصود أنه إذا تيسر له أن يراها بالإبل والعلم فلا بأس، وإن لم يتيسر ذلك فرأها من غير علمها من برجة أو من وراء النخل أو كذا أو كذا، والطرق التي ليس فيها نحن شرعا وليس فيها حلوى فلا بأس. الله لا يعتبرون، لكن الأولى والأفضل أن يمكنوا، لأن هذا من أسباب الإيذان بينهما والإيذان بينهما. النبي أمر به عليه الصلاة والسلام أن يتضمن إليها، فلما أمر أن ينظر دل ذلك على جوازه، أن لا يستحب له أن يمكنوا ما دام أمر به النبي، فتمكين الرجل الذي أمره أن ينظر تمكينه أولى. لكن بعض الناس من عذابهم ألا يفعلوا يصعب عليهم ذلك، بعضهم يقول أخشى أن يراها فلا تعجبه ثم يتحدث إلى الناس ثم يفتر الناس عنها بعد ذلك، لهم تأويلات في هذا. نعم.